Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah, fannassu ma la yahtamil illa ma'nan wahidan. Lamma dhakara rahimahullah ana al-mubayyan thalathata anwa', wa huwa an-nass wadh-dhahir wal-'umum. Syara ba'da dhalik fi tafsil hadhihi al-umur ath-thalathah, fa qala fannassu. An-nass ليس مما يحتاج إلى بيان، ولكن ذكره المصنف هنا لقربه في المعنى، وإلا فالنص واضح ليس مجملا كما سيأتي. وعرف النص بقوله ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، كقوله سبحانه الله أحد معنى واحد، وكقوله سبحانه محمد رسول الله، وكقولك هذا زيد. فليس هنا إجمال حتى يبينه نص آخر. ثم ذكر له تعريفا آخر فقال وقيل ما تأويله أي ما توضيحه تنزيله أي على ما أريد، مثل عند نزول القرآن الله يقول وهذا كتاب، تأويل الكتاب هو القرآن. وقول سبحانه إن الإنسان هذا نص، نفسر هذا الإنسان بتنزيل معنى الإنسان عليه. ولوضوح هذا النص ولوضوح النص وأنه لا يحتاج إلى بيان قال وهو مشتق أي النص من منصة العروس، ولو عكس كان أصوب. المنصة هي المشتقة من النص لا العكس، لأن النص هو المصدر، نص ينص نصا. ثم نأخذ منها اسم المكان منصة. وما هي المنصة؟ قال وهي الكرسي، يعني كرسي العروس التي تجلس عليها. فلبروز العروس ووضوحها من بين الناس بارتفاعها عنهم واختلاف وصفها عن غيرهن من النساء، كذلك النص واضح عالي لا يحتاج إلى بيان. فلو قلت والليل ما يحتاج تفسير، هو الليل معروف، وكقوله سبحانه إذا الشمس، النص الشمس واضح معروفة ما هي الشمس، وكقولك إذا وكقوله سبحانه إذا السماء معروفة ما هي السماء، وهكذا. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.